عايش يا حبيبي حياتي معاك، ونروح لبعيد ننسى العالم بحال، ننسى الدنيا وما فيها وانا حبيبي هعيشها لمين، ما تخيلهاش وما تحلاش يوم في عين.